وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب علم المعاني. فرغنا من الباب الأول وهو باب الإسناد الخبري، وصلنا إلى باب المسند إليه. والمسند إليه هو الذي يعبر عنه في علم النحو في الجملة الإسمية بالمبتدأ، وفي الجملة الفعلية بالفاعل. المسند إليه في علم النحو يعبر عنه في الجملة الإسمية بالمبتدأ، ويعبر عنه في الجملة الفعلية بالفاعل، ويعبر عنه في اصطلاح أهل المنطق بالموضوع، كما يعبرون عن المسند بالمحمول. وهنا في هذا الباب سنتطرق إلى الأحوال التي تعتري المسند إليه، من الحذف أي النكت التي من أجلها يحذف، والذكر والتعريف والتنكير والتأكيد والعطف والبيان وغير ذلك من الأحوال التي تعرض للمسند إليه. وبدأ بالحذف والذكر، وقدم الحذف فقال يحذف للعلم، أي يحذف المسند إليه إذا كان معلوما معروفا. وخلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل هنا لأن معروف الفاعل هو الله، فيحذف للعلم به، من النكت التي من أجلها يحذف المسند إليه العلم، أي أن يكون معروفا. والحذف يتوقف على أمرين: قابلية المقام له، أن يكون المقام قابلا للحذف، ولذلك لا يحذف الفاعل في الفعل المبني إذا كان الفعل مسندا إلى الفاعل. إذا كان الفعل مبنيا للمفعول طبعا لا بد من حذف الفاعل، لكن إذا كان الفعل مبنيا للفاعل فلا يجوز حذف الفاعل حينئذ. ولا بد أيضا من وجود المقتضي، لأن الأصل هو الذكر، فلا بد من وجود شيء يقتضي الحذف. فمما يقتضي الحذف العلم كما مثلنا، ومنه أيضا اختبار السامع هل يتنبه بالقرائن أم لا، كمثلا ما إذا جاءك رجلان تقدمت لك صحبة مع أحدهما فتقول وفي والله، بدل أن تقول أنت وفي، فتختبر ذهن السامع هل ينتبه، لأنه توجد قرينة تدل على الحذف وهي ما تقدم من ألفتك وصحبتك معه. كذلك أيضا من النكت التي يحذف المسند إليه من أجلها صحة الإنكار، كما إذا قلت فاسق أو غادر أردت بحذف المسند إليه، بحذف مثلا اسمه، أن يتأتى لك الإنكار إن احتجت إلى ذلك، مثلا إذا خشيت من عاقبة ما قلت، فإنك لو صرحت باسمه ابتداء لم يتأت لك الإنكار، لو قلت زيد فاسق لم يتأت لك الإنكار، ولكن إذا قلت فاسق ثم خشيت من عاقبة أو عقوبة هذه الكلمة فإنك يمكن أن تقول لم أريد زيدا. فتأتي الإنكار من النكت التي قد يحذف المسند إليه لأجلها. نعم، نحن ذكرنا مثالا عاديا من كلامهم هكذا يمثلون، يعني هكذا مثلا تقول مثلا فاسق وأنت تريد أن يتأتى لك أن تنكر إذا احتجت إلى الإنكار، لأنك لو قلت زيد فاسق لم يتأتى لك الإنكار بعد ذلك. نعم، هذا من النكت التي يحذف الفاعل لأجلها. صحيح، أحسنت. نعم، كذلك أيضا ستره المسند إليه، أي إخفاؤه عن غير المخاطب، كقولك جاء وأنت تخاطب شخصا يعرف مفسر الضمير وتريد أن تخفي الكلام عن بقية الجماعة فتأتي بالمسند مجردا عن المسند إليه سترا للفاعل. وكذلك من النكت التي يحذف الفاعل لأجلها أيضا ضيق الفرصة، ليكون مقام ضيق جدا لا يتسع، كقول الصائد للرامي غزال، إذا كان الصائد معه رامي يرمي فرأى غزالا هل يقول له هذا غزال؟ لا، يقول له غزال. إذن هذا مقام ضيق جدا، فيحذف هنا المسند إليه لضيق الفرصة. ومن نكته الإجلال أي التعظيم، قد يحذف لأجل التعظيم. نجوم السماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أي هم نجوم السماء، وحذف المسند إليه إجلالا. وعكسه أي قد يحذف أيضا للتحقير، كقوله قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار. طبعا هم بخلاء يعني، إذا أكلوا أخفوا كلامهم خشية أن يأتيهم شخص وتأكدوا من أن الدار مغلقة وكل شيء مغلق. قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج أي إغلاق الباب والدار. قوم أي هم قوم حذف المسند إليه تحقيرا له، هذا حقير من يفعل هذا. وكذلك أيضا يحذف لأجل النظم أي الشعر إصلاح الشعر، كقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وليل طويل. قال لي كيف أنت قلت عليل أي أنا عليل، ولكن لا يمكن أن يأتي بأنا لأنها ستفسد عليه النوم، وقال قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وليل طويل. كذلك أيضا من نكت حذف المسند إليه الاستعمال، أي أن يكون وقع في مثل ونحوه لأن الأمثال لا تغير، كقولهم رمية من غير رام، هذا مثل يقال لمن أصاب وعادته أن يخطئ، من أصاب وعادته أن يخطئ يقال رمية من غير رام. لا تقل هذه هي رمية، لا، الأمثال لا تغير، العرب لا تغير الأمثال، فالعرب استعملت هذا المثل هكذا فينبغي أن يحترم ذلك الاستعمال، فالعرب لا تغير الأمثال كما هو معلوم. قال هو كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية، الشيخ كما هو معلوم طبعا من هذه الطائفة، ونحن الذي يهمنا هو بيان المسائل البلاغية بغض النظر عن مذهب المؤلف. وقد مثل بهذا المثال لحذف المبتدئ المخبر عنه بمخصوص نعمة، إذا قلت مثلا حبذا زيد، حب فعل ماض وذا فاعل حب، وزيد يسمى المخصوص بالمدح، وللنحاة فيه إعرابان، منهم من يعربه على أنه مبتدأ وأن الجملة التي قبله خبر عنه، ومنهم من يعربه على أنه خبر مبتدئ محذوف، أي تقدير حبذا هو زيد، أي حب الذي هو زيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، يعني أن نعمة وبيس هي نعمة الأصل أنها لا ترفع إلا الجنس، لا ترفع معينة، المدح فيها أولا يتوجه إلى جنس ثم يفسر بمخصوص يتوجه إليه ذلك المدح، تقول نعم الرجل أول شيء ثم تقول بعد ذلك زيد، فزيد هذا هو الممدوح في الحقيقة، ويسميه النحاة المخصوص بالمدح بعد نعمة، ويسمونه المخصوص بالذم بعد بئس ونحوها. فإذا أعربناه على أنه خبر سيكون المسند إليه هنا حذف وجوبا، لأن هذا الكلام جار مجرى المثل في كلام العرب، فالعرب لا تغيره، لا تذكر هذا الفاعل هذا المبتدا ابدا، بل هو محذوف حذفا واجبا، كما قال ابن مالك: ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا، لا يمكن ان يظهر. ثم انتقل الى المبحث الثاني وهو مبحث الذكر، النكت التي من اجلها يذكر المسند اليه. قال: واذكره للاصل، اي ان هو الذكر يكون للاصل، لكن الاصل لا يمكن ان يكون نكته مستقله، كون الاصل هو الذكر هذا لا يمكن ان يكون نكته مستقله، لانه لو كان نكته مستقله لعارض كل نكته تدعو الى الحذف، مفهوم؟ فلا يستقل بكونه نكتة، وإنما يكون نكتة مع عدم وجود المقتضي للحذف. معناه إذا لم يوجد مقتضي للحذف فالأصل يكون حينئذ نكتة داعية للذكر، أما إذا وجد مقتضي للحذف فإن الأصل لا يكون حينئذ نكتة، لأنه لو كان نكتة مستقلة لتعارض مع كل سبب يدعو إلى الحذف، مفهوم؟ والاحتياطي أيضا كذلك يذكر لأجل الاحتياطي لضعف الاعتماد على القرينة أو لضعف فهم المخاطب، إذا كنت تخاطب شخصا فهمه ضعيف لا تحذف له، اذكر له المسند إليه لأجل ضعف فهمه، أو احتياطا لكي يفهم معك. كذلك أيضا من النكت التي يذكر المسند له المسند إليه لها إظهار غباوة المخاطب، كقولك لعابد الصنم أو البقر: البقر لا ينفع ولا يضر، فتصرح له بالمسند إليه إظهارا لغباوته، فكأنك تقول له: أنا لا أستطيع أن أحذف لك لأنك غبي، فكل كلامي سيكون واضحا ومبينا لك لأجل غباوتك، مفهوم؟ فإظهار غباوة السامع أيضا كذلك من النكت التي تدعو إلى ذكر المسند إليه. وكذلك زيادة الإيضاح، أن يكون المسند إليه مفهوم ولكن أنت تريد زيادة إيضاح، قال لك مثلا شخص: أين زيد؟ هنا يكفي أن تقول: عندي، لأن السؤال اشتمل على قوله زيد، ولكن إذا أردت زيادة إيضاح يمكن أن تقول: زيد عندي، فهذا من زيادة الإيضاح. وكذلك أيضا انبساط، أي كون المقام يقتضي البسط لأجل خطاب المحبوب ونحو ذلك، فهذا من المواضع التي يبسط فيها الكلام، وذلك مثل قول الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام، قال الله تعالى خطابا لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك، كان يمكن أن يقول عصاي، لأنه قال: ما تلك، فيمكن تلقائيا أن يقول عصاي، ويكفي هذا لو قاله في الإيضاح، لكن لا، هو من يخاطب، يخاطب حبيبه، هذا المقام يستحب فيه البسط، لأنه مقام تطمئن له النفوس ويناسبه البسط لا يناسبه الإيجاز، فقال: هي، أتى بالمبتدأ هي، لم يقل عصاي، قال: هي عصاي، ثم زاد حتى أشياء لم يسأل عنها: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن إذا كان المقام داعي للبسط فإن هذا مما يدعو إلى ذكر المسند إليه وعدم حذفه. كذلك أيضا التلذذ بذكره الحبيب قادم نحو ذلك يذكر لذلك، والتبرك به الله ربنا وتعظيمه أمير المؤمنين حاضر، فتذكر المسند إليه تعظيما له مثلا. وكذلك من النكت التي يذكر لأجلها لإهانة، كقولك العاصي ذليل والسارق حاضر، فتذكره بهذه الصفة إهانة له. وكذلك التشوق إليه، محمد أفلح من رآه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إصلاح النظم. الله خص محمدا بفضائل لا يستطاع لعدها إحصاء، صلى الله عليه وسلم. الله خص محمدا بفضائله، الله ذكر هنا المسند إليه ولإصلاح النظم. ولا مانع من تعدد النكت، فيمكن أن يكون الذكر هنا أيضا للتعظيم، الله، نعم، يمكن أن يكون للتبرك، يمكن. كذلك أيضا من النكت التي ذكر المسند إليها التعبد، يكون اللفظ متعبدا بذكر المسند إليه فيه، كقول المصلي الله أكبر، فإنه يذكر المسند إليه وهو الله تعبدا، لأنه تعبد بهذا اللفظ. وكذلك يذكر أيضا لأجل التعجب، كقولك زيد يقاوم الأسد، تذكره تعجبا منه. ويذكر أيضا لأجل التهويل والتخويف، تقول لمن تعظه الله أمرك بهذا، فذكرك لله هنا هو تخويف للسامع. وكذلك أيضا يذكر للتقرير، أي تمكين المعنى في النفس، أي لكي يتمكن المعنى في النفس، نحو قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك. فذكر المسند إليه لكي يتقرر بذكره المعنى، وهو أحقيتهم بما وصفوا به بأنهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون. كذلك أيضا الإشهاد عند القاضي، كقولك لمن تحمل الشهادة، كقول من تحمل الشهادة زيد تسلف كذا، فيذكر ليشهد عليه بأنه فعل كذا، أو زيد أوقف كذا للإشهاد. وكذلك التسجيل، أي الضبط على السامع في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، كقول الموثقين باع فلان كذا بحضرته، ويكتبون ذلك لكي يسدوا عليه سبل الإنكار، لأنه قد سمع هذا وهو حاضر ولم ينكر، فلم يبقى له سبيل إلى الإنكار بعد ذلك. ثم انتقل إلى البحث الثالث، وهو النكت التي لأجلها يعرف المسند إليه، فقال وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دري، يعني أن المسند إليه يكون معرفة بحسب النكت التي يقتضيها التعريف، والتي وقد بينت المعارف في علم النحو. فبالنسبة لكونه ضميرا يقتضي أنه معناه أنه يدل على إما على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فدلالته على التكلم نحو نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن هذا جيء به لأجل اقتضاء مقام التكلم له. أو الخطاب، وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأنت خطاب. أو الغيبة، بيمن أبي إسحاق طالت يد العلا وقام نظام الدين واشتد كاهله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر، مقام الغيبة، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود الساحل. ثم قال والأصل في المخاطب التعيين، يعني أن ضمير المخاطب الأصل فيه أن يكون لمعين، الأصل في الضمير من حيث هو أن يكون لمعين، ولكن ضمير الخطاب قد يأتي للشمول على سبيل البدلية، فيكون فيه نوع من العموم، وذلك نحو قول الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى إذ المجرمون، هذا خطاب لكل من تصح منه الرؤية ولا يختص بمخاطب بعينه، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام عند الله يوم القيامة. بشر، هذا الضمير متوجه إلى كل شخص على سبيل البدل، فهو متوجه إليك وإلي وإلى كل أحد، فضمير الخطاب هنا له نوع شيوع على سبيل البدلية. قال: والأصل في المخاطب التعيين. ولهذا الضمائر التي تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب في القرآن الكريم، منها طبعا ما هو مختص به، ومنها ما هو مختص بنا، ومنها ما لا يختص به بل هو عام، مثل منها ما يختص به كذلك يوحي إليك ربك. هذه ضمائر الخطاب هنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن لا يوحى إلينا كما هو معلوم، وتارة تكون عامة فيه وفينا. أقم الصلاة، هذا متوجه لكل شخص، للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وتارة تكون مختصة بنا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لا تقل لهما، هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما. فوالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه قبل أن يولد. عبد الله بن عبد المطلب توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب توفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره زهاء 6 سنين. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتأتى، لا يمكن أن يكون خطابا له، بل هو خطاب لنا نحن. فضمير المخاطب له أحيانا يكون له نوع شيوع، فلا يكون مختصا بمخاطب معين. قال: والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، يعني أن كون المسند إليه علما، تعريفه بكونه علما لكي يحصل بذهن السامع، أي لكي يتعرف عليه السامع فيتعين في ذهنه، لأن العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا. إذا عرفت المسند إليه بأنه مثلا فقلت زيد قائم، عرفته بالعلمية فقلت زيد، سيتعين ويتشخص في ذهن السامع، لأن العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا، ويتعين أيضا أولا، بخلاف مثلا إحضاره ثانيا في نحو جاءني زيد وهو راكب، فإن قولك هو معين لزيد لكن ليس أولا، هو معين له بواسطة أنه تقدم قبله العلم، فهو مفسر، هو مفسرا بالعلم الذي قبله، فليس الضمير لا يعين ابتداء، الذي يعين ابتداء هو العلم، لأن الضمير يحتاج إلى مفسر، إذا كان ضمير غيبة نحتاج إلى مفسر كما أخذنا في علم النحو. كذلك أيضا التبرك باسمه نحو الله ربنا، أو التلذذ باسمه بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أو ليلى من البشر. والعناية بشأنه أيضا، إذا أردت أن توصي شخصا على العناية تقول له زيد حاضر أو نحو ذلك، أو زيد صديقك، فتلفت انتباهه إلى العناية به بتسميته بذكره بعلمه. كذلك أيضا لإجلال محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولإهانة أبو جهل قال كذا ونحو ذلك، فتذكره بكنيته المقتضية للإهانة، لأنه مستحق لذلك لعناده للحق. وكذلك أيضا كناية، إذا كان العلم مشتملا على نوع كناية، كأن تقول أبو لهب قال كذا، وأنت تشير إلى ما يتضمنه لقب كنيته أبو لهب من كونه جهنميا، من كونه من أهل اللهب، يصير إلى اللهب أي النار، كونه معذب، هذه كنيته، وفي الأصل اسمه عبد العزى كما هو معلوم. ثم قال وكونه بالوصل للتفخيم من النكت يعرف المسند إليه أيضا بكونه اسم موصول، وكان ينبغي أن يقدم اسم الإشارة على اسم الموصول لأن اسم الإشارة أعرف من الاسم الموصول. قال وكونه للوصل للتفخيم، أي يعني أن من نكت تعريف المسند إليه بكونه اسما موصولا إفادة التفخيم، نحو قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما أي شيء عظيم، فما هنا تفيد التفخيم والتعظيم. وكقول ابن المعتز فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. كذلك أيضا من نكت تعريفه بكونه اسما موصولا تقرير، أي تقرير الغرض الذي سيق إليه الكلام، وذلك نحو قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هنا عرف بأنه اسم موصول، لكن لماذا قيل التي هو في بيتها ولم يقل وراودته فلانة مثلا زليخة عندما يسميها بهذا الاسم، أو راودته زوجة العزيز؟ يراد هنا بذكر الموصول تقرير المعنى الذي سيق له الغرض، وهو عفة يوسف عليه السلام، لأن صلة الموصول ويكونه هو في بيتها، إذن هو معها، هو تحت يدها، هو خادم لها، هي متمكنة منه وهو متمكن منها، ومع هذا كله عفى عنها. إذن لم يقل وراودته زليخة أو راودته امرأة العزيز، بل قال التي هو في بيتها، لأن كونه يسكن في بيتها هذا يقتضي من المخالطة ومن التمكن من الفاحشة لو أرادها يستطيع، ولكن مع ذلك عفى عن ذلك وقال معاذ الله. إذن الموصول نكتة تعريف المسند إليه هنا بكونه موصولا هو أن الصلة تضمنت شيئا يقتضي تقرير الغرض الذي سيق الكلام من أجله، وهو عفة يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نعم، لكن ما المانع من التصريح بالاسم؟ يمكن أن يقال فلانة راودته زليخة مثلا أو نحو ذلك، هي بعض المفسرين يسميها زليخة. قال وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو هجنة، أي هجنة التصريح بالاسم، وذلك كقولك مثلا في شخص من أهل العلم ولكن اسمه فيه هجنة، مثلا يقال له كليب أو نحو ذلك، تقول الذي يدرس الناس الفقه إمام كريم أو نحو ذلك، فتصفه بالموصول، تستعمل الموصول عدولا عن ذلك الاسم المستهجن ونحو ذلك. ومنهم من مثل أيضا للهجنة بنفس الآية التي قرأنا الآن وراودته التي هو في بيتها، قالوا لأن العرب لا تستحسن التصريح بأسماء النساء، ذلك لم يأتي في القرآن من أسماء النساء إلا امرأة واحدة فقط، القرآن ليس فيه اسم امرأة إلا مريم فقط. نعم، ولا زوج لها. جميل هذه الملاحظة. نعم، لم يأتي في القرآن ذكر امرأة غير مريم عليه السلام، حتى عندما قال الله سبحانه وتعالى ولما قضى زيد منها وطرا، سمى الرجل ولم يسمي المرأة، فلما قضى زيد سمى الرجل ولم يسمي المرأة. ولهذا كثرت أسماء الإشارة في اللغة العربية للنساء وقلت أسماء الإشارة للرجال، العرب تشير للرجل بذا، وتشير للمؤنثة بعشرة أسماء، لأن هذا يقتضي عدم التصريح، يقتضي الحاجة إلى تعدد الإشارات والكنايات. كذلك أيضا من نكت تعريف المسند إليه بكونه اسما موصولا التوهيم، والمراد به إظهار الوهم بالتحريك وهو الغلط، نسبة المخاطب إلى الغلط. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. هنا القصد هو توهيم، أي نسبة المخاطب إلى الغلط. إن الذين ترونهم إخوانكم ليسوا كذلك، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. قال كذلك أيضا إيماء، أي إشارة إلى وجه بناء الخبر عليه، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي أو يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين، الذين اسم الموصول وهو هنا اسم إن، وجملة يستكبرون عن عبادتي صلة للموصول لا محل لها من الإعراب. والموصول هنا اسم لإن، فهو يحتاج إلى خبر، بالخبر هو جملة سيدخلون جهنم داخرين. لماذا عرف المسند إليه هنا باسم الموصول؟ لتضمن الصلة هنا ما يقتضي استحقاق المسند إليه للخبر، صلة وهي يستكبرون عن عبادتي، إذن هم يستحقون أنهم يدخلون جهنم. فهذا فيه إشارة إلى بناء، إلى وجه بناء الخبر عليه. كذلك أيضا تشويق السامع، لأن الموصول يحتاج إلى بيان، إذا وقع مبتدأ مثلا يحتاج إلى صلة ويحتاج إلى خبر، فيعرف المسند إليه تارة بأنه اسم الموصول لتشويق السامع إلى الخبر، وذلك كقول أديب معرة النعمان أحمد بن سليمان أبي العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من زمان. والذي حارت البرية فيه، هو أتى في الصلة بشيء يشوق السامع، حارت البرية فيه، وهذا من الأغراض التي يساق إليها. والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، من قصيدته المشهورة: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميات. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطا ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. قال إما إن توجه السامع له أو فقد علم سامع، أو فقد علم سامع غير الصلة، فقد علم سامع غير الصلة. إذا كان السامع أيضا لا يعلم من الخبر إلا الصلة، فإنه يعرف له المسند إليه بكونه اسما موصولا: جاءك مع صديقك أمس رجل لا تعرفانه، فقال لك: الذي جاءنا بالأمس عالم أو من شأنه كذا، فأنت لا تعرف من شأنه إلا أنه جاءك أمس، فإذا كنت لا تعرف من شأنه إلا الصلة، فإنه يعرف حينئذ بأنه اسم موصول. ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.